فعاشت المدينة في وئام وسلام واستقرار حتى علم طواغيت قريش بالأمر. في ظلال السيرة. ولنا لقاء جديد بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله.